الله يقول فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاع يأجوج ومأجوج هاتان القبيلتين أن يظهروا أن يعتلوه لكونه أملس وما استطاعوا له نقبا أن يحدثوا فيه خرقا ليخرجوا منه لصلابته وقوته. ولذلك يستدل ابن كثير وبعض علماء الحديث بهذا النص القرآني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يستدلون بهذا النص القرآني على ضعف الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحدثون في هذا السد نقبا ثم يقولون نكمل غدا فيصبحون فيجدون السد عاد كما كان حتى إذا ما اقترب وعد الله نقبوا نقبا ثم قالوا نأتي غدا إن شاء الله نستكمل فيأتون من الغار فيجدون النقب كما هو فيستكمل ويخرج على الناس. استدل ابن كثير وبعض علماء الحديث بهذا اللفظ القرآني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا استدلوا به على ضعف هذا الحديث قالوا لأن الله بين أنهم يعجزون عن نقبه فكيف يقال بعد هذا أنهم نقبوا. كل ما يحدث هو أن الذي سينقب السد ويدك السد هو الله سبحانه وتعالى. يؤكد هذا القرآن والسنة الصحيحة. أما القرآن فإن ذا القرنين بعد أن بنى هذا السد قال لهذا القوم لهؤلاء القوم هذا رحمة من ربي فمن رحمة الله أن أنشأنا هذا السد حتى يمنع المفسدين من الوصول إليه هذه رحمة من الله هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي اقتربت القيامة جعله ربي دكاء وكان وعد ربي حقا. من الذي يدكه؟ الله ليس يأجوج ومأجوج. من الذي يدمره؟ الله الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرب قيام الساعة يحدث فيه نقبا ثم يجعله ينهار ويتهاوى كما جاء في الحديث الصحيح فزينب بنت جحش كما أخرج البخاري في صحيحه تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله فقلت له يا رسول الله ماذا بك؟ فقال ويل للعرب من شر قد اقترب إن الله سبحانه وتعالى قد نقب نقبا في ردم يأجوج ومأجوج كهذا وأشار بإصبعه الإبهام والسبابة وحلق بهما أي هكذا خمسة هكذا كما أشير لكم هكذا. وهذا يعني أن هذا النقص سيتسع ويتسع حتى ينهار الجدار كله ويجعله الله سبحانه وتعالى الدكاء كما أخبر في سورة الكهف. من الذي أحدث النقص ومن الذي يدك هذا الجدار؟ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى. ماذا سيحدث يا عبد الله إذا دك هذا الجدار هذا السد هذا الردم؟ أسألت نفسك يا عبد الله هذا السؤال؟ إن القرآن الكريم قال فإذا جاء وعد ربي